بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في مذاكرة نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد بلغ بنا المقام إلى الناقض التاسع. والناقض التاسع من اعتقد أن أحداً يسعه الخروج عن دين الإسلام، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر. هذا الناقض ناقض اعتقادي. مجرد اعتقاد الإنسان أنه يمكن لأحد أن يتدين لله بدين أو يتعبد لله بشريعة غير شريعة الإسلام الخاتمة، كما وسع الخضر عليه السلام خروجه عن شريعة موسى، فإنه أتى ناقضاً من نواقض الدين. ودليل ذلك أن الدين الذي اختاره الله للناس ديناً يتعبدون له به ويتدينون له به هو دين الإسلام، فقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لأنه لا دين بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، لا دين مقبول عند الله، لا دين يرضى الله بالتدين به والتعبد له به إلا هذا الدين، دين الإسلام. ولهذا لما روى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة من كتب أهل الكتاب، غضب عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه، قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. فجثى عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فمن اعتقد أن أحدا كائنا من كان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يسعه أن يمكنه ويجوز له أن يخرج عن شريعة الإسلام ليتعبد لله بغيرها أو يتدين لله بغيرها، فهذا كافر، لأنه رد على الله وكذب الله، ورد على رسوله صلى الله عليه وسلم وكذب رسوله. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، لماذا جاز للخضر الخروج عن شريعة موسى؟ من الخضر؟ إنه الرجل الصالح الذي آتاه الله من لدنه علما في زمن موسى، وهو نبي في أظهر قولي العلماء. وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى فيتعبد لله بغيرها. لماذا وسع ذلك الخضر ولا يسع ذلك أحدا في هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسنت، بارك الله فيك. لأن شريعة موسى خاصة في بني إسرائيل ولم تعم غيرهم. وفي حديث أبي هريرة وثوبان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست، ومنها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وبعثت إلى الناس كافة. ومما يدل على هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وفي لفظ: والذي نفس محمد بيده، وفي لفظ: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أخرجاه في الصحيحين. ومثل باليهود والنصران لأنها ديانات سماوية في أصلها، فدخل غيرها من باب أولى كالمجوسية والصابئية والأزيدية والبوذية والوثنية وغيرها. إذن من اعتقد مجرد اعتقاد أو ظنا راجحا في قلبه أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي، يقول والله أنا بتقرب لله بدين موسى ولا بدين إبراهيم، ويترك شريعة النبي، فهذا قد أتى ناقضا من نواقض الدين. ومرنا في الناقض الثالث ما هو؟ أن من صحح دين المشركين أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم فقد كفر، هذا له ارتباط بهذا الناقض، لأنه لا دين مقبول عند الله بعد بعثة نبينا إلا دين الإسلام. وأمة النبي أمتان، أمة إجابة وهم من أجابوا دعوته وآمنوا به وصدقوه، وأولهم الصحابة رضي الله عنه. النوع الثاني أمة دعوة، وهو كل العالمين إنسا وجنا من المكلفين أمة دعوة، من آمن أو ممن لم يؤمن. الناقض العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. في بعض النسخ الخطية الإعراض عن دين الله بالكلية، وهذا هو الأصح، لأنه لو أعرض عن بعض دين الله لا يكفر بذلك إلا بحسب هذا الدين الذي أعرض عنه. الإعراض عن دين الله بالكلية، لا يتعلمه، لا يتعلم الإسلام، لا يتعلم هذه الشريعة التي بعث الله بها نبيه، ولا يعمل بها، إذ لا يمكن العمل بها إلا بعد تعلمها. والتعلم له أسباب ووسائل، منها أن يتلقنها، منها أن يرى أهله وجماعته عليها فيكون عليهم مثله كما هو الحال الأكثر. فالمعرض عن دين الله بالكلية لا يتعلم الإسلام مع إمكان تعلمه إياه، ولا يعمل به مع إمكان عمله به، ثم لم يفعل ذلك فهذا ليس بمسلم. والدليل قول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن دلائل ذلك أيضا في الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به قول الله جل وعلا عن الكفار: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما الذي أنذر به الكفار؟ أنذروا بالنار وبجهنم، أنذروا عن الشرك أن يقعوا فيه، والكفر أن يلغوا فيه، والإسلام أن يتركوه. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض نفسه في المواسم، في مواسم الحج على الناس، لقي رجلا من ثقيف يقال له ابن عبد ياليل، فعرض عليه النبي دعوة الإسلام فقال: إليك عني، فإن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أجيبك، وإن كنت كاذبا ما تستاهل من يرد عليك. فأعرض، وهذا كفره كفر الإعراض، أحد أنواع الكفر الخمسة التي مر التنويه عليها غير مرة. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا إذا كان ممكن أن يتعلم الإسلام، أما إذا كان في بلد بعيد في مجاهيل الدنيا، في غابة من الغابات البعيدة، أو مكان نائي في الصحاري والقفار، ما سمع بإسلام ولا بدين، لا يقال له، لا يحكم عليه بالإعراض، لأنه لم يسمع أصلا عن الدين. نعم لم يتدين الإسلام، لكن لا يقال إنه معرض، لأنه لم يمكنه سماع هذا الإسلام وسماع هذا الدين. والله جل وعلا عاب من أعرض عن ذكره، وأعظم الإعراض الإعراض عن دينه الذي أمرنا جل وعلا أن نتعبد له به وأن نتدين له به سبحانه. ومن أظلم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الناقض يا أخواني للأسف أنه يزداد كثرة ووقوعا وانتشارا في الناس وفي المكلفين في الأزمان المتأخرة حتى من المسلمين. مثاله في من ينشأ مع المسلمين في بلدانهم، اسمه اسم المسلمين، واسم أبيه واسم أمه من المسلمين، يعيش على ذلك 60 سنة 70 سنة أقل أو أكثر، لا يعرف صلاة ولا صياما ولا حجا ولا زكاة، فقط اسمه مسلم وعيشته عيشة البهائم، فهذا ممن أعرض عن دين الله، لم يتعلم دين الله الذي تكلفه الله وتعبده به وخلقه لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يعمل به، يعني لو أنه تعلمه ولم يعمل به صار معرضا، وهذا إذا أعرض بالكلية. أما إذا أعرض عن بعض الدين وبعض الشريعة فينظر في حكمه بحسب ما أعرض عنه، فإن أعرض عن أركان الإسلام 5 أو عن الشهادتين والصلاة فليس بمسلم، إن أعرض عن بعض المنهيات وبعض الواجبات مما لا تبلغ فرائض الدين فيحكم عليه بحسبها، إما بارتكاب كبيرة أو بوقوعه في كبيرة أو بأنه يمهل، كما لو أنه فرط في الزكاة فلم يؤدها حتى مات وهو مصلي موحد، فإنه إن لم يكن منعها جحدا فيكون صاحب كبيرة عظيمة من كبائر الدين، وكذا لو مات وهو لم يصم لا جحدا لوجوب الصوم، أو مات ولم يحج لا جحدا لوجوب الحج، فإنه يبقى له اسم الإسلام ويكون حكمه أنه قارف هذه الكبائر من كبائر الدين. ختم الشيخ هذه النواقض بقوله ولا فرق، وهي خاتمة جليلة، ولا فرق في هذه النواقض أي التي ذكرها لكم وهي كثيرة أشهرها 10، لا فرق في هذه النواقض بين من فعلها هازلا أو جادا أو مكرها أو خائفا إلا المكره. إذن ذكر رحمه الله 4 أحوال 4 أعراض تتعلق بالمكلفين، إما أن يقع في هذه النواقض هازل. من هو الهازل؟ المازح اللي ما يقصد، المستخف، المستهتر، غير المبالي. والهازل في كل هؤلاء ضد الجاد، لو وقع في الاستهزاء في الدين هازلا، لو وقع في الشرك دعاء غير الله هازل يمزح، لو ذهب إلى السحر ووقع فيه مازحا، فهذا ناقض من نواقض الدين، لأن هذا المقام ليس مقام هزل، ولا يجوز الهزل فيما دونه، فكيف بهذه النواقض؟ 3 جدهن جد وهزلهن جد، يقول عليه الصلاة والسلام فيما روي من غير وجه عنه: النكاح والطلاق والعتاق، وفي لفظ والرجعة. لو قال زوجتك بنتي ثم قال ها ترى يمزح عليك، ما فيها مزح، أو قال لامرأة روحي ترى استطالت ثم قال ترى هي أمزح عليك، أنا هازل ما أنا بجاد، يقع طلاقه، ومع الطلاق يؤدب لأنه تلاعب بحد من حدود الله، فكيف بهذه النواقض؟ الحالة الثانية أن يقع فيها جادا أي قاصدا، والجاد هو القاصد العازم على هذا الفعل. يخرج من الجاد من؟ غير القاصد، ويخرج من الجاد الهازل، وقد بيّن حكمه قبل ذلك. فإذا وقع فيها جادا أي قاصدا عامدا فهذا مخرج من الملة. طيب إذا وقع في هذه النواقض غير قاصد ينظر في حكمه بحسبها، مثلا ساعد الكفار لا حبا في دينهم ولكن خطأ منه، يسمى بغير قصد، فهذا لا يبلغ به حد الكفر، وهل يبلغ الكبير أو لا يبلغها بحسب حاله. والأصل في هذا أي عدم اعتبار الغير القاصد ما جاء في الصحيحين في خبر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أضل راحلته في فلاة من الأرض وعليها طعامه وشرابه، طلبها حتى آيس منها فأسند ظهره إلى جذع شجرة ينتظر إيش؟ الموت، لأن سبب نجائه تفرط من بين يديه، فغفت عيناه فانتبه وإذا خطام الناقة يتدلى أمام عينيه، جابها الله له فأخذها، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هل قالها هازلا أو جادا؟ لم يقلها هازلا أي مازحا، ولم يقلها جادا، وإنما قالها غير قاصد، فغفر الله له ولم يؤاخذ. أو خائفا، فعلها وهو خائف لكن غير مكره، خائف إما خوف نفسي من وقوعه في الكفر، أو خوفا خارجي أن يؤدبه السلطان أو يؤدبه ولي أمره أو يعيبه الناس ويذمونه، لأن هذا الخوف غير مؤثر في النواقض وقد يؤثر في غير النواقض بحسبه. من الذي يعذر في هذه النواقض؟ من فعلها مكرها، بشرط أن يكون الإكراه بالقول أو بالفعل، أما القلب فلا إكراه فيه، كما قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيش؟ بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. وحتى يتبين معنى هذه الآية، فإن سبب نزولها أن عمار بن ياسر وخبابا رضي الله عنهم آذاهم المشركون وعذبوهم تعذيبا عظيما حتى نالوا من رسول الله وسبوه، فجاء عمار للنبي يبكي فأخبره الخبر وهو أنه كفر، فأنزل الله فيه هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، وقد أكره على القول قول الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. أما بلال بن رباح رضي الله عنه فإنهم بالغوا في تعذيبه وبالغ في عنادهم وثباته على دينه وعقيدته، فلم يتزحزح عنها، فكلما شدوا عليه العذاب كلما نضح وأصدع فيهم أحد أحد، فكان بهذا رضي الله عنه أثبت على دينه وأعظم إيمانا مع المندوحة لمن اشتد أذاه أن يكفر بلسانه دون قلبه. واختلف العلماء في الإكراه هل يكون بالفعل، على قولين: جمهور العلماء أن الإكراه يقع على الفعل، كمن أكره أن يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله، هذا فعل، لكن لا بد أن يكون قلبه مطمئن بالتوحيد والإيمان ولم ينفذ إليه مراد هؤلاء له بالشرك والكفر والطغيان. وذهب الإمام أحمد في راجح قوله على أنه لا يكون الكفر بالفعل، لا يكون الإكراه إلا بالقول فقط، أما الفعل فلا بد أن يصبر، ولهذا لم يرضى من أهل العلم زمانه أن يقولوا بالقول بخلق القرآن ويتأول ذلك بأفعالهم، لم يرضى ذلك الإمام أحمد صيانة للشريعة ورفعا لأعلام الملة ودمغا لأصول أهل البدعة من الجهمية والمعتزلة. إلا المكره فهذا غير معذور، ولهذا يا أيها الإخوة يقول الشيخ: وكلها أي هذه النواقض من أعظم ما يكون خطرا وأعظم ما يكون وقوعا، وصدق الشيخ رحمه الله، هذه النواقض أعظم ما يكون خطرا مع عدم مبالاة الكثيرين بها، خطرها عظيم لأنها تزيل الإنسان عن الملة وعن الإسلام وتجعله مرتدا مقارفا لناقض من نواقض دينه وإيمانه، وأعظم ما يكون وقوعا أي كثرة وقوعها وانتشارها، انظروا إلى الاستهزاء بدين الله ما أكثر انتشاره، انظروا إلى السحر بأنواعه ما أكثر ديوعه ووقوعه في أوساط المسلمين، انظروا إلى الإعراض عن دين الله بالكلية، انظروا إلى المظاهرة وعدم المبالاة بها، انظروا إلى اتخاذ الوسائط تصحيح دين المشركين، من اعتقد أن هدي غير النبي أحسن من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، بغضه لشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. صدق والله وبر، هذه النواقض من أعظم ما يكون خطرا على دين الإنسان وعقيدته وملته، وإن لم يبالي هو في نفسه أو ينظر لها النظر اللائق بها، ومن أعظم ما يكون وقوعا وانتشارا في وقوعها في أوساط المسلمين. هذه الخاتمة من الشيخ لنواقض الإسلام قريبة من خاتمته رحمه الله. لماذا؟ لكشف الشبهات، لما قال: ومن عرف التوحيد وتركه معاندا كفرعون وملأه، أو عرف الكفر ووقع فيه غير مبالي، فهذا إيش؟ غير معذور. وإن ادعى أنه معذور بجهله، من عرف التوحيد وتركه أو عرف الكفر والشرك ووقع فيه، هذا غير معذور، لأنه قام عنه قائم إيش؟ قائم الجهل. أختم بأمر مهم في هذه النواقض، أنه يفرق بين ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تعرف الذنب، هل هو كفر أكبر أو دون ذلك، هل هو شرك أكبر أو دون ذلك. إذن لا بد من تحديد هذا الذنب، هل هو كفر مخرج من الملة أو لا يخرج، هل هو شرك مخرج من الملة أو لا يخرج، وهذا على مقتضى الأدلة الشرعية ومقتضياتها. ولهذا فرق العلماء بين الشرك الأكبر والأصغر، وفرقوا بين الكفر الأكبر والأصغر في نوعهما وفي حكمهما وأثرهما، فرقوا بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. المرحلة الثانية أنه ليس كل من وقع في الكفر الأكبر يكون في نفسه كافر مخرج من الملة، فنقول هذا كفر أكبر وهذا قارف الكفر الأكبر، لكن قد يكون في نفسه معذور لجهله أو لعدم تكليفه أو لعدم قصده أو لأنه مكره. فلا بد من اجتماع إيش؟ شروط التكفير المعين وانتفاء موانعها. ومجمل هذه الشروط أربع، والموانع أربع: أولها العلم وضده الجهل، فالعلم شرط لتكفير المعين والجهل مانع منه. ثانيها التكليف وضدها عدم التكليف. ثالثها القصد والاختيار وضدها عدم القصد ويدخل فيه التأويل. رابعها يا أيها الإخوة إيش؟ أن يكون مختارا لهذا الفعل، وضده عدم الاختيار وهو الجهل. الحالة الثالثة أن من وقع في هذا الكفر الأكبر وحكم عليه بذلك لا يلزم منه أن تقيم أنت عليه الحد، وإنما الذي يقيم عليه الحد ولي أمر المسلمين. العالم والقاضي ليس هو الذي يقيم الحد، يحكم، لكن الذي ينفذ الحد ويقيم ولي أمر المسلمين. ومن أقيم عليه الحد لردته وكفره لا يلزم بذلك أن تحكم عليه بعينه أنه في نار جهنم، إلا إذا علقتها بشرط إن مات على ما حكم عليه بالكفر به. لأننا نعامل الناس في الظاهر بالإسلام والإيمان، أما البواطن ومآلات الأمور فحكمهم إلى الله جل وعلا. نعم، جنس الكافرين جنس المشركين في النار، وجنس المؤمنين في الجنة، لكن لا نقطع للمعين بالجنة والنار إلا من شهد له النص الشريف بذلك. أقيم الحد على ساحر لا نحكم عليه بأنه في جهنم، إلا بشرط إن مات على سحره، قد يكون تاب بينه وبين الله، فليس ذلك إلينا. لكن في الجملة جنس الكافرين والمشركين في النار، وجنس المؤمنين والموحدين والمسلمين إن في الجنة، دون القطع لأعيانهم إلا من شهد له النص الشريف بذلك. هذه الأحوال الثلاثة مهمة في تراتيبها ومهمة في معرفة أحكامها. ونختم بهذا الكلام على هذه الرسالة الجليلة نواقض الإسلام، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ وإياكم في مذاكرة ثلاثة الأصول، الذي هو أصل المتون المتعلقة بالتوحيد وبالعقيدة مما يتعلمه المسلمون في القرون المتأخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.